بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا تمنوا لقاء العدو. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تتمنوا لقاء العدو. لا تتمنوا لقاء العدو، هذه الترجمة معقودة على لفظ الحديث، معقودة على لفظ الحديث، وترك المصنف الجواب. قال باب لا تمنوا لقاء العدو وترك الجواب، لأن تمني لقاء العدو لا يعلم خاتمته، لا يعلم خاتمته وماذا يؤول الأمر إليه، وماذا يؤول الأمر إليه. لكن بالنسبة لتمني لقاء العدو اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز تمني لقاء العدو، لا يجوز تمني لقاء العدو لظاهر النهي، لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إنما النهي إذا كان على وجه الخيلاء والافتخار، إذا كان على وجه الخيلاء والافتخار فإن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو. أما إذا كان على وجه الإخلاص وحب الشهادة وحب الخير فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. واستدلوا بقصة أنس بن النضر، استدلوا بقصة أنس بن النضر لما فاتته غزوة بدر قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فيقول هذا تمني للقاء العدو، هذا تمني للقاء العدو. فإذا كان على وجه الإخلاص وحب الخير وحب الشهادة لا بأس، وإلا فلا. والقول الأول قاله جمع من العلماء أنه لا يتمنى لقاء العدو. والحكمة من ذلك حكمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يقول إليه الأمر، لا يعلم ماذا يقول إليه الأمر. وهو شبيه بسؤال الله عز وجل التعوذ من الفتن، لأن كون الإنسان يعافى ويشكر أحسن من أن يبتلى ويصبر، كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه: لئن عافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ثم ذكر حديث موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية. الحرورية، والحرورية بلدة في العراق، بلدة في العراق يسكنها الخوارج. الخوارج سكنوا هذه البلدة، يقال لها حروراء، قالوا لها حروراء. ومن عقيدة الخوارج أن يكفرون العصاة، يكفرون عصاة المسلمين، فيكفرون العاق لوالديه، ويكفرون شارب الخمر، ويكفرون النمام والمغتاب. يعني ما أحد يفعل كبيرة ويفعل معصية إلا ويكفرونه. وهؤلاء من أخطر الناس على الأمة، من أخطر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حدث أسنان سفها أحلام، يعني أعمارهم صغيرة، وعقولهم ضعيفة، سفاء أحلام، عقولهم ضعيفة. وهذا قد يوجد في كل زمان، هذا قد يوجد في كل زمان. قد يوجد عندنا مثلا، عندنا قد يوجد بعض المتهورين الذين يكفرون الحكام، يكفرون العلماء، يكفرون المسلمين. فهذا هذا هذا منهج، مسلك من مسلك الخوارج، هذا مسلك من مسلك الخوارج الذين سكنوا حراورة هنا. فيبتعدون عن أهل العلم وأهل العقل، يبتعدون عن العلم وأهل العقل، ولا يأخذون بآرائهم وعلمهم، فيضلون ويضل غيرهم. قال: خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله سلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس ثم قام في الناس فقال لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في أول النهار، في النهار حين تهب الريح وينزل النصر، فإن لم يذهب في الصباح انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح، يبرد الجو، لأنه أنشط للناس، فينتظر هذه الأوقات على الصلاة والسلام ليتهيأ الجيش تهيئة حسية، كما يتهيأ تهيئة معنوية. قال: ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، لأن التولي محرم، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا من الحث والترغيب على الجهاد، أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأن السيوف لها ظلال، وبريق ولمعان، والذي يمسك بالسيف، هو تحت السيف، هو تحت ظلال سيفه، فله الجنة، لأنه شهيد. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب. الكتاب القرآن، أنزل الله الكتاب فحصل به الخير العظيم، حصل به دين الإسلام، وعرفوا الناس الدين، وأنقذوا من النار إلى الجنة، وأنقذوا من الجهل إلى العلم، ومن الشقاء إلى السعادة بسبب إنزال هذا الكتاب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، لأن السحاب يحصل به الأرزاق، السحاب يجري الله عز وجل السحاب فيحصل به أرزاق الأبدان وأرزاق البشر. فإنزال الكتاب حصل فيه إحياء القلوب والأرواح، وإجراء السحاب حصل به إنزال الرزق، رزق الناس ودوابهم، قال: وهازموا الأحزاب، الذين تحزبوا على المسلمين، تحزب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، هزمهم الله عز وجل، فحصلت النعمتين. النعمة الأولى، الهداية والرزق، والنعمة الثانية دفع الأعداء، دفع الأعداء، فهو دعاء عظيم، دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة: حدثني سالم أبو النضر: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. وحديث أبي هريرة أيضا: لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. ففي هذا الحديث أيضا في هذا المشروع الاستعداد، الروحي والبدني، وفيه أيضا التضرع والدعاء بين يدي الله عز وجل، وفيه أيضا بذل، الأسباب. هذا من عوامل النصر، أن يبذل الإنسان الأسباب الحسية والمعنوية، الحسية كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر يذهب أول النهار أو آخره حتى تهب الرياح وينشط الناس، وأيضا يستعدون بالقوة. هذا الاستعداد الحسي. الاستعداد الروحي الإيمان، والدعاء ورفع الأيدي والتضرع بين يدي الله عز وجل والتوسل إليه بإنزال الكتاب وإجراء السحاب إلى آخره. هذا كله من القوة الروحية، وأيضا قبل ذلك القوة الحسية. نعم. باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر بن أبي أصرم قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال رحمه الله تعالى باب الحرب خدعة. باب الحرب خدعة. هذا الترجمة معقودة للخدعة في الحرب وهي التحيل. المراد بالخدعة هنا التحيل. ويقال الخدعة والخدعة والخدعة كله صحيح خدعة خدعة. فالمراد بالخدع والخدعة في الحرب هي الحيلة على وجه لا تكون من قبيل الغدر فيتحيل على الكفار وبأي يعني بأي نوع من أنواع الحيل التي ليس هي من قبيل الغدر والخيانة مثل بعض العلماء يعني مثل القائد لو أعلن القائد أن الجيش أنه أمر جيشه أن ينصرف والجيش ما انصرف لكن يريد أن يرهب العدو ليعودوا عليهم. لما سمعوها الأعداء أنه أمر الجيش أن ينصرف انصرفوا. فلما انصرفوا هجم عليهم. هذه حيلة هذه خدعة هذا لا بأس. ومنها أيضا أن توري إذا أردت أن تغزو جهة الشمال تمشي مثلا إلى الجنوب أو الشرق وهكذا. هذا كله أيضا من الخدعة في الحرب. هذا أيضا كله من الخدعة في الحرب. ومثله ما مر معنا بالأمس أنه يدخل فيهم كأنه منهم هذه كلها من الخدعة. أما الغدر وإن كان يشبه الحيلة لكنه محرم. الغدر محرم وهو أن تعطى الأمان يعني يعطيك الكافر الأمان ثم تخونه هذا لا يجوز لكن لو كان الكافر حربيا محاربا هذا لا أمان له ولا كرامة له. فقال باب الحرب خدعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله سلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن. يقول هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. هذه الجمل كلها مؤكدة أن كسرى وهو ملك فارس أنه لن يقوم بعد ذلك وهو كذلك فدولة الفرس لم تقم إلى الآن. والروم أيضا لم يقوموا كانوا في الشام وفتحت الشام وفتحت العراق ولا تزال بلاد المسلمين ولم تقم دولة الفرس ولم تقم دولة الروم قيام هيمنة وقيام عظمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم لن يقوموا ولله الحمد. وكسرى كل من ملك الفرس يسمى كسرى. هذه ألفاظ تسمى أعلام على من ملك هذا المكان وليس هو علم على الشخص نفسه لا علم على من ملك هذا. فمن كان ملك على الفرس يسمى كسرى ومن كان ملك على الروم يسمى قيصر ومن كان على مصر يسمى فرعون ومن كان على اليمن يسمى تبع ومن كان على العراق يسمى النمرود. هذه ألفاظ أعلام اصطلحوا عليها أن كل من تولى هذه البقعة من الأرض فنطلق عليه هذا الاسم وليس هذا الاسم علم على الشخص نفسه لا على كل من تولى هذا المكان. وقد قسمت كنوز قيصر وكسرى قسمها عمر في زمن عمر أخذ الذهب والفضة وأخذ أموالهم وقسمها في سبيل الله عز وجل وفتحت بلادهم وصارت بلاد إسلامية الشام والعراق ونحوها. ثم ذكر حديث أبي هريرة سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وهذا كله يدل على التحيل على الكفار وأن هذا من الرأي ومن الشجاعة. لكن المراد بالخدعة هنا والتحيل ليس هو الغدر فإن الغدر محرم ولا يجوز. نعم. باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملنه. قال وأيضا والله لتملنه لتملنه والله لتملنه. نعم. قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. لتملنه ولتملنه ما الفرق بينهما؟ لتملنه ولتملنه ها؟ لتملنه أنت. لتملنه فعل مضارع مبني ولتملنه ها فعل مضارع معرب. طيب كيف يكون اعرابه ها لتملنه؟ هذا مثل قوله لتركبن طبقا عن طبق. طيب لتملنه اصله ها لتملونه لكن حذفت النون لتوالي الامثال وحذف الساكن فصار مؤكدا، مثل قوله لتركبن طبقا عن طبق، اصله ها لتركبونن طبقا عن طبق لانه الفعل معرب. هذه الترجمه قال باب الكذب في الحرب، هذه معقوده لجواز الكذب في الحرب، وان الكذب في الحرب جائز اذا كان لمصلحه، اذا كان فيه مصلحه، اما اذا لم يكن فيه مصلحه فلا، اذا لم يكن فيه مصلحه فلا، لكن اذا كان فيه مصلحه للمسلمين فانه يجوز الكذب في الحرب. ولم يقل المصنف باب الكذب على الكفار، قال باب الكذب في الحرب، لأن الكذب لا يجوز لا على المسلم ولا على الكافر لا يجوز، لكنه في الحرب هذا من باب الحيلة، هذا من باب الحيلة، هم باب الخدعة أيضا، باب الخدعة للكافر المحارب. ولهذا قال باب الكذب في الحرب. ثم استدل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف، هذا حث يعني من يقتله، يعني من يقتل كعب بن الأشرف، لأنه كعب آذى المسلمين وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا يعني قد أمرنا بأمور ها فيها مشقة. وهل هذا كذب؟ هذا تورية. نعم بعض تكاليف الإسلام فيها مشقة فيها تعب، وما كذب، لكن الكافر الآن سيظن أنه ها يظن يخبر بشيء. ولهذا من العلماء من نازع بهذا الحديث، منهم من قال إن هذا الحديث تورية وليس كذبا، ولكن الأصرح منه حديث الترمذي لا يحل الكذب إلا في ثلاث، في تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب الإصلاح بين الناس، هذا عند الترمذي. وأيضا لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، حديث الرجل وامرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب، والإصلاح بين الناس، هذا في صحيح مسلم، هذا صريح في الكذب في الحرب لأجل المصلحة. لكن هذا منهم من قال إنه تورية، ومنهم من قال إنه ها إنه كذب على الكفار، لأن في الحديث الذي بعده قال إذلي، يعني إذلي يا رسول الله أنا أكذب عليهم أنا تحيا. ولهذا قال يقول هذا محمد بن مسلمة فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. محمد بن مسلمة يقول لكعب بن الأشرف، يقول هذا يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول قد عنانا يعني أتعبنا في الأعمال والعبادات، وفعلا العبادات فيها تعب، وسألنا الصدقة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح سألهم الصدقة. الكافر إذا سمع يظن أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يسبه. قال وأيضا والله لتملنه. قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه. قال والله لتملنه يعني أنتم لتملون منه صلى الله عليه وسلم، وفعلا الكفار ملوا منه. فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير إليه. هذا كذب ولا صدق؟ هذا صحيح. يعني محمد بن مسلمة يقول فإن اتبعنا يعني اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم فنكره أن ندعه يعني نكره أن نتركه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. الكافر ماذا فهم منه؟ أنه يريد أن يتبعه ينظر حتى نهاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد نهاية أمره في نصرة الإسلام ودخول الناس في دين الله والفتوح إلى آخره. وهذا نوع من أنواع الكذب على الكفار. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. فمنهم من قال إن هذا دليل على الكذب في الحرب، ومنهم من قال إن هذا تورية، هذا التورية، لكن الباب الذي بعده أدل منه. نعم. باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. قال باب الفتك بأهل الحرب. باب الفتك بأهل الحرب، والمراد بالفتك، مراد بالفتك أن يقتله خفية سرا، أن يتحيل عليه حتى يقتله، لأنه إذا كان محارب فإنه يقتل سرا أو جهرا، متى ما استطعت أن تقتله فإنك تقتله. هذا المحارب، لأن الكافر أربعة أقسام: المعاهد والذمي والمستأمن والمحارب. أما المعاهد والذمي والمستأمن هذا لا يجوز الكذب عليه، ولا يجوز التحيل عليه، ولا يجوز الاعتداء عليه. بقي المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب، فإن هذا يقتل في أي لحظة ومتى ما ظفر به، فيجوز أن يقتله سرا، أن يتحيل عليه حتى يقتله. ولهذا قال باب الفتك بأهل الحرب. ثم ذكر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي، يعني أذن لي يا رسول الله أن أتكلم فيك، أذن لي أن أتكلم فيك حتى يظنون أنني لست مسلما، لست معك، يظنون أنني ضدك، وهذا نوع من أنواع الكذب على الكفار. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت، يعني قد أذنت لك، قد أذنت لك. ولهذا ماذا قال لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتبعنا، يقول قد عنانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتعبنا في التكاليف، وأيضا قد سألنا الصدقة إلى آخره، فهو تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام ظاهره صحيح، ليس سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكافر يفهم منه أنه ينال من النبي عليه الصلاة والسلام حتى تمكن من كعب بن الأشرف ثم قتله. نعم. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن يخشى معرته. هذه الترجمة عقدها لمسألتين: المسألة الأولى ما يجوز من الاحتيال، يعني ما يجوز من الحيل، ما يجوز من الحيل في الحرب وعلى الأعداء، هذه المسألة الأولى، التحيل عليهم. المسألة الثانية الحذر ممن يخشى معرته، الحذر ممن يخشى من معرته، ممن يخشى معرته، وهو المعرة الشر والفساد، المعرة الشر والفساد، يعني الحذر ممن تخشى شره وفساده، أن تحذر منه. والمسألة الأولى التحيل، وهذا جائز أن الإنسان يحتال على من يخشى من شره وفساده، يحتال فيما ينجيه منه، يحتال فيما ينجيه منه، أو يحتال فيما يدفع عنه شره، يحتال فيما يدفع عنه شره. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الصياد. ابن الصياد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يظن أنه الدجال الأكبر، يظن أنه المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تبين أمره أنه دجال من الدجاجلة. وابن صياد هذا شاب، ابن صياد شاب غلام من غلمان اليهود، لكنه دجال من الدجاجلة، كان ينتفخ حتى يغلق الطريق، فكان يظنون أنه المسيح الدجال، حتى أن بعض الصحابة يقسم بالله أن هذا هو المسيح الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه المسيح الدجال، فيتخبى له النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع، حتى بعد ذلك تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس المسيح الأكبر، ليس الدجال الأكبر، بل هو دجال من الدجاجلة، من دجاجلة اليهود، وهو غلام في المدينة، ولهذا ذكر حديث ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل بن صياد يعني جهته، وكان بن صياد في النخل، فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يعني يختله ويتقي بجذوع النخل حتى يتسمع ماذا يقول الصياد. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة، التوقي ممن يخشى ها مع الرثم من يخشى شره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقيه ويتصنت على ابن الصياد من وراء النخلة لينظر ماذا يقول وماذا عنده من الكلام. يقول الطفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، يعني ملتحف بقطيفة ابن صياد وله فيها رمرمة، يعني له فيها صوت، له فيها صوت لا يعلم ماذا يقول. فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختل الصياد، يختله في النخل ليستمع إليه. فلما أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم أم الصياد نادته فقالت يا صاف، وصاف اسمه ابن صياد، اسمه صاف. وكما سبق هو غلام قد قارب الحلم، يعني ما بلغ لكنه قريب من البلوغ، وهو من اليهود، وكما سبق كانوا يظنون الدجال الأكبر، لكن اتضح أنه من الدجاجلة. فقالت يعني أمه قالت يا صاف هذا محمد، هذا محمد يعني يختلك ويتقي في النخل. فوثب ابن صياد يعني قام بسرعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو تركته أمه كان تبين وعلم أمره ما هو، لكنه لما نادت أمه وأخبرته بالنبي عليه الصلاة والسلام قام ولم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يتكلم به أو يتحدث به، فلم يتضح أمره. ثم بعد ذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الدجال الأكبر بل هو دجال من الدجاجلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.